بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو المجلس 47 في التعريف بسور المصحف الشريف، ووصلنا إلى سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من المثاني ولها اسمان آخران: القتال والذين كفروا. أما تسميتها محمد فواضح أنه في أول السورة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. والقتال ذكر فيها القتال، وموضوعها العام في القتال في سبيل الله. وأما الذين كفروا فهو مطلع السورة: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وهو مطلع لا مثيل له في القرآن. وسيأتي سبب ذكر الكفار بهذا الشكل. دائما إذا جاء الأمر بالقتال وهو أمر شاق على النفوس يذكر الله تعليلات للقتال. مر معنا في سورة النساء تعليل لم يأتي بالسورة الأخرى وجاء متناسبا مع سورة النساء، قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فجعل من علل القتال مساعدة المستضعفين، وهذا كان مناسبا في سورة النساء لأنها سورة تأمر بإعطاء الضعفاء حقوقهم. وجاء في سورة التوبة مثلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ذكر أوصافا تدعو إلى قتالهم في وقت كان المسلمون في قوة كما مر معنا في سورة التوبة. وفي سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم نجد أن أوصاف الكفار يوصفون بأوصاف ترغب في قتالهم وتهون من شأنهم، وهكذا من أول آية: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذا يهون من حالهم، يؤكد أن عاقبتهم سيئة فلا تكترثوا بهم. ثم قالوا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وكل من يريد أن يقاتل في سبيل الله، لاحظ: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، فأساسهم ومنهجهم مبني على كتاب الله، لا تجمعهم أي رابطة أخرى، إنما رابطة اتباع دين الله، اتباع كتاب الله، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الروابط الأخرى فلا تجمع على الحق ولا تعد قتالا في سبيل الله. السورة لم أجد لها فضلا مستقلا، وإنما هي من المثاني، وهي 47. ومن مناسبتها للأحقاف مناسبة أولها لآخر الأحقاف، ففي آخر الأحقاف: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، وفي أول هذه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وهي مدنية على الراجح، وكثير من السور التي مرت معنا تكون مكية بالاتفاق أو مدنية بالاتفاق، وقليل من السور مما مر معنا خاصة في آخر السور ما يكون مختلفا فيه. وهنا لك أن تتعجب لماذا يوجد خلاف في هذه السور مدنية على الراجح، لماذا يوجد الخلاف؟ يعني الخلاف دائما يكون في الملتبسات. ذكروا أن هناك خلافا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فيما أذكر. ذكروا خلافا، هل هي مدنية أو مكية؟ ما سبب الاختلاف؟ من يقول لي؟ نعم يا شيخ، أيوة، يعني الاختلاف في الاصطلاح. والاصطلاح الذي استقروا عليه هو أن المدني ما كان بعد الهجرة، والمكي ما كان قبل الهجرة. مع هذا يحصل خلاف في بعض السور، لكن مثل هذه السورة التي تتحدث عن القتال لا يمكن أن يعني يستبعد جدا أن يتصور أنها نزلت قبل الهجرة، أو يعني أن يقال مكية باعتبار قبل الهجرة، وإنما يبدو، وهذه السور تحتاج إلى جمع، ما قيل إنه مكي مع ظهور مدنيته، هذا يحتاج إلى جمع. قد يكون السبب أنها نزلت في أسفار في مكة أو قريبا من مكة، في حجة الوداع، في الفتح، في هذه المراحل التي هي جزء من العهد المدني باعتبار العهد لا باعتبار المكان، فهذه تحتاج إلى تأمل، وإلا فكيف يكون هناك خلاف في مثل هذه الأحكام، أحكام القتال التي كانت في المدينة. والسورة تعد 95 على المشهور بعد سورة الحديد وقبل سورة الرعد، وسيأتي أن سورة الحديد الأصح فيها أنها مدنية، وقد مر أن سورة الرعد الأصح فيها أنها مكية، وإنما هذا على الرواية المشهورة التي ذكرناها في البداية، رواية جابر بن زيد، وفي متنها أشياء مستنكرة، ولذلك هذا مخالف لما رجح من مكية سورة الرعد. وفيها من أحكام القتال ما له ذكر في سور أخرى، قال هنا: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وفي سورة الأنفال قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فهذا يشعرك أن الآيات التي في سورة محمد عليه الصلاة والسلام متأخرة عن غزوة بدر. وهكذا إذا وجدت أحكاما متكررة في سور ستجد فروقا، فالقتال ذكر في التوبة وذكر في الأنفال وقارنا بينهما من قبل وذكر هنا، وتجد الحكم الواحد كأنه مر بمراحل من تدرج التشريع أو اختلاف أحوال المسلمين قوة وضعفا، والأحكام منوطة بعللها. فلذلك النظر في السور التي تحدثت في نفس الأحكام أو في قدر مشترك منها يمكن أن يبين تاريخ نزول كل سورة ويبين حكمة التشريع. يعني أحكام الطلاق هل هي محصورة في سورة الطلاق؟ ذكرت في سور أخرى، المقارنة بينها يعين على تحديد دقيق لتاريخ نزول كل وإلى تاريخ التشريع. وذكر لها سبب واحد يدل على نزول آية منها في طريق الهجرة، وهذه الآيات أيضا التي قيل إنها نزلت في طريق الهجرة تستحق بحثا مستقلا، ولكن هذه الرواية التي ذكرها المؤلف الذي اعتمدنا روايته في أو كتابه في أسباب النزول فيها راو متروك. وأصل الحديث صحيح الذي ذكر فيها أن أنت أحب بلاد الله إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، الحديث معروف، لكن ربط في بعض الروايات وجعل أن هذا الكلام كان سببا للنزول، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، فهذا السبب فيه راوي متروك وبالتالي يكون ضعيفا جدا. ومطلع السورة كما هو ظاهر مطلع خبري وهو فريد، فإنه تحدث عن الكفار مباشرة. والسورة إذا أردنا تقسيمها يمكن أن نقسمها إلى مقدمة وقسم وخاتمة، وهذا القسم الوحيد يتحدث عن النصر وأسبابه، وجاء فيها جاء فيه في هذا القسم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. ومعلوم لكم أن نصر الله يكون بالتزام أمره ونهيه بطاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله. وكل من يقاتل في سبيل الله إن قاتل في سبيل الله ولم يستحضر هذا الأمر يبحث عن النصر ولا يجده. قال إن تنصروا الله ينصركم. لاحظوا أن الله لم يقل انتصروا، نحن لسنا مطالبين بالانتصار، نحن مطالبون بشيء قبل الانتصار، والله يأتي بالانتصار. إن تنصروا الله ينصركم. فنصر الله وقد مر معنا في آل عمران وفي الأنفال، وما النصر إلا من عند الله، فلا سبيل لنصر إلا من الله. والطريقة التي يستجلب بها نصر الله إن تنصروا الله، إذا نصرنا الله في بيعنا وشرائنا ومعاملاتنا المالية على مستوى العالم الإسلامي، في معاملاتنا، في حياتنا كلها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يأتي النصر، وإلا فلا نصر. ولذلك لا يستغرب الإنسان، ذكروا مثلا، مع أني لا أرغب في الإطالة لكن لابد يعني من ذكره هنا لأنه مفيد في تصور المسألة. تسمع الناس يقولون اللهم نصرك الذي وعدت، وهذا أحيانا لو تأملت فيه عجيب. قالوا، وهذا مثل يضرب، إن رجلا قال لابنه وهو في الثانوية في آخر سنة من الثانوية، والمعروف عندنا وفي كثير من البلاد أن الطالب في الثانوية إن حصل درجات عالية دخل كلية يرغب فيها، يعني يختار الكلية التي يريد ويدخل التخصص الذي يريد إذا حصل درجات عالية، بخلاف ما لو حصل درجات منخفضة فإنه يضطر إلى دخول شيء قد لا يدخله أحد من تخصصات الجامعة. قالوا إن رجلا قال لابنه إن حصلت على امتياز في الثانوية سأحضر لك أغلى سيارة في البلد هدية. فرح الولد جدا وبدأ من اليوم الأول يرجع من المدرسة يتغدى ويرتاح قليلا ويقوم نشيطا ويسرع إلى معرض السيارات، يسرع إلى معرض السيارات يبحث عن السيارة التي سيشتريها له أبوه، وأبوه قال إن حصلت، وظل طوال العام مجدا مجتهدا يبذل جهده في التنقل بين معارض السيارات باحثا عن السيارة التي سيشتريها له أبوه. انشغل بجواب الشرط عن الشرط وظل طوال العام، وعندما نجح بصعوبة وبدرجات متدنية في آخر العام جاء إلى أبيه يطلب منه السيارة. هذا يستحق الصفعة من أبيه. إن تنصر، لا تنشغل بالنتيجة عن الشرط وأنتم الأعلون. الله يقول وأنتم الأعلون، نعم، لكنه قال إن كنتم مؤمنين، وهنا قال إن تنصروا الله ينصركم. قال ينصركم نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت. سأل نفسك عن الشرط، هل حققناه أم ابتعدنا عنه؟ ونحن نقول نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت. الذي لا يدفع الثمن لا يأخذ الشيء. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. المقدمة جاءت في مقارنة بين الفريقين مع أمر بقتال الكفار وبيان لكيفية القتال بأسلوب شديد، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتهم فشدوا الوثاق. ثم جاءت، ممكن أحد ينويني المصحف لأن ما أخذ من التسجيل، جاءت الآية السابعة التي هي القسم الأول، يقول الله سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هنا بدأ الكلام عن النصر، تكلم الله عن النصر وشرطه، وفي مقطع ثاني في هذا القسم جاء الكلام عن المنافقين، قال ومنهم من يستمع إليك، ومر معنا كثيرا أو مرات على الأقل أن القتال إذا ذكر يذكر المنافقون، لأن المنافقين لا يحبون القتال، لأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فماذا يرجون من هذا القتال؟ هم بدعواهم الإيمان يرجون أن تعصم دماؤهم وأموالهم، وقد يرجون شيئا من الغنائم يصلهم، أو شيئا من الصدقات يوزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يريدون أن لا يخسروا جيرانهم، أي سبب للنفاق. لكن ماذا يستفيد المنافق من القتال في سبيل الله؟ لا يستفيد شيئا في نظرته، لأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر حقيقة. ثم جاء القسم المقطع الثالث من هذا القسم يتكلم عن المرتدين، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وهذا إشعار أنه قد يصل الإنسان إلى الردة بهذا التولي عن أحكام القتال التي شرعت. وقبلها قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، ثم قال إن الذين ارتدوا على أدبارهم. وفي خاتمة السورة وقد بدأت بنداء، قال الله سبحانه وتعالى في الآية 33 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. جاء مزيد من التحذير، قلنا دائما إذا جاءت خاتمة تكون مؤكدة للمعاني السابقة في السورة، فجاء التحذير من الارتداد وترك الجهاد، وهذا تأكيد لما مر من الذين ارتدوا، مع علاج لأمر مرض يثبط عن الجهاد وهو التعلق بالدنيا. ولذلك قال وما إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وأمر يعني حذر من الدنيا تشغل عن الآخرة وتشغل عن الجهاد، وأمر بالإنفاق في سبيل الله وهو أحد مقومات الجهاد الكبرى، فحث في هذه الخاتمة على الإنفاق وهون من شأن الدنيا، فمن هانت عنده الدنيا أنفق في سبيل الله وقاتل في سبيل الله. وختمت السورة بقوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وهذا توكيد لمسألة الارتداد والتخلي عن دين الله. فمن تخلى عن دين الله فليطمئن في أي باب من أبواب الخير، من أبواب إذا إنسان كان طالب علم ثم ترك طلب العلم، هل سيتوقف نشر الدين وبقاء الدين وحفظ الدين عليه أو علي أو عليك؟ لا. وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دين الله باق، ودين الله عزيز، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا بد أن يظهر هذا الدين. فمن تخلى عن الدين وانشغل عن الدين بالدنيا ما أضر إلا بنفسه، وإن انتصر للدين وخدم الدين ونشر الدين وعلم الناس الدين وثبت على هذا الدين فهو الرابح، أن يكون خادما لهذا الدين هو الرابح. وأما موضوع السورة فهو ظاهر من اسمها وهو القتال في سبيل الله. في هذا القدر كفاية في هذه السورة العظيمة، هذا الذي سمح به الوقت، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.